فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: نرى بعض الناس عند زيارة القبور يجلس طويلا ويرفع يديه بالدعاء للميت ولنفسه، فهل ننكر عليهم؟ نعم، لنفسه لا، ما يجوز، أما الدعاء للميت ما في بأس. نعم.